بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع الذي اجتمعنا من أجل مدراسته هو الأعمال القلبية. ولماذا نطرح على مسامعكم هذا الموضوع؟ والجواب عن ذلك هو أن الأعمال القلبية لها منزلة وقدر وجلالة ومكانة عظيمة في الدين، فهي في الجملة أعظم من أعمال الجوارح كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. ثم إن هذا الموضوع أيها الإخوان موضوع يتعلق بعضو شريف وهو القلب، وهو ملك الجوارح. ولا شك أن شرف العلم بشرف متعلقه، فالعلم الذي يتعلق بالقلب أشرف من العلم الذي يتعلق بغيره. وحديثنا عن ملك الجوارح وعن الأعمال المتعلقة به. ثم أيضا أيها الإخوان، هذا الموضوع الجليل العظيم هو من المقاصد وليس من الوسائل. نحن في كثير من الأحيان ندرس أصول الفقه ومصطلح الحديث وندرس النحو، كل ذلك من أجل أن يكون مرقاة للفقه في الدين. وإن من أعظم الفقه ومن أجله هو ذلك الفقه المتعلق بالأعمال القلبية. ولطالما حدثتني نفسي منذ سنين متطاولة أن أتحدث عن هذا الموضوع وأن أتشغل به وأن أحث الإخوان على دراسته والنظر فيه. وأحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الفرصة لنتدارسه، وإني منشرح الصدر بذلك. لا أستخسر وقتا أقضيه في الحديث عن أعمال القلوب، بل إني أجد هذه المجالس هي من أرجح المجالس ومن أعظمها ومن أشرفها ومن أجلها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها نية صالحة، فإن قلوبنا أيها الإخوان إن صلحت صلحت أعمالنا وصلحت أحوالنا وارتفعت كثير من مشكلاتنا. وإذا فسدت هذه القلوب التي هي القادة للأبدان والجوارح فسدت أعمال العبد واضطربت عليه أحواله، ولم يعد يتصرف التصرف اللائق الذي يرضي ربه ومولاه، فخسر في الدنيا وخسر في الآخرة. حديثنا في هذه المقدمة في هذا اليوم عن 9 نقاط. أولا، تحديد المراد بالقلب. ثانيا، منزلة القلب. ثالثا، الموازنة بين القلب وبين السمع والبصر، وهي من أشرف الأعضاء والمنافع والحواس. رابعا، الأمور التي يتم بها إصلاح القلب. خامسا، الأمور التي تفسده. سادسا، مرادنا بأعمال القلوب. سابعا، أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب. ثامنا، أهمية الأعمال القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح. تاسعا، لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوال الناس في ذلك. فأما الأمر الأول وهو تحديد المراد بالقلب، والمقصود بهذا الاستفهام هو بيان العضو المسؤول عن التأثر والاستجابة الشعورية وعن المحل الذي يحصل به التعقل والتفكير والفهم وعن المحل الذي يحصل به العقل والتدبر والإخبات والتوكل والثقة وما إلى ذلك من الأمور التي نجدها في قلوبنا، هل هو القلب الذي في الصدر أم هو الدماغ؟ أقول القلب أيها الإخوان له معنيان. المعنى الأول وهو أن هذه اللفظة تدل على خالص شيء وشريفه، فالشيء الخالص الشريف يقال له قلب. والمعنى الآخر يدل على رد شيء على شيء من جهة إلى جهة، كما أقلب هذه الحقيبة تقول قلبتها وقلبت الثوب، فهذا معنى من معاني القلب. ومقصودنا هنا أيها الإخوان هو المعنى الأول، فقلب الإنسان وقلب غير الإنسان سمي بذلك لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، لأن الخالص من كل شيء والأشرف من كل شيء يقال له قلب. إذن المراد بالقلب هنا هو الأعنى الأول من هذين المعنيين، ولربما قيل له القلب لكثرة تقلبه، فهو كثير التقلب بالخواطر والواردات والأفكار والعقائد، ويتقلب على صاحبه في النيات والإرادات كثيرا، كما أنه كثير التقلب من حال إلى حال، يتقلب من هدى إلى ضلال ومن إيمان إلى كفر أو نفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وذلك لكثرة تقلب هذا القلب. كما أنه يقال له الفؤاد ربما لكثرة تفقده، أي لكثرة توقده بالخواطر والإرادات والأفكار. والإنسان قد يستطيع أن يصم أذنه فلا يسمع، وقد يستطيع أن يغمض عينه فلا يبصر، ولكنه لا يستطيع أن يمنع قلبه من الفكر والنظر في الواردات والخواطر، فهي تعرض له شاء صاحبه أم أبى. ولهذا قيل له فؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف بالإنسان أطوارا. وقد كثر الكلام في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم عن القلب، وهذا الحديث هل يراد به هذا العضو الصنوبري المعروف، أم أن المراد به الدماغ، أم أن المراد به معنى لطيف يتعلق بهذا العضو الصنوبري بحيث يقال هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب وهو العضو الصنوبري الجسماني تعلق وثيق، كما أن لها تعلقا بالدماغ وبإشاراته الحسية والعصبية على نحو لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن هو أن القلوب في الصدور وليست في الأدمغة. وأما الفلاسفة من القدماء وكما يقرره الأطباء في هذا العصر إلا من رحم الله عز وجل، يقولون بقول الفلاسفة يقولون إن العقل في الدماغ، وأما الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل في القلب وهو الذي دل عليه القرآن. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد، فأخذه فصرعه يعني ألقاه في الأرض، فشق من قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، إلى آخر الحديث. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. فهذا واضح في الدلالة على أن المراد بالقلب هو القلب الذي في الصدر، فشق صدره فاستخرج قلبه فأخرج منه تلك العلقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك. فدل على أن الهدى والضلال أنه يتعلق بهذا القلب الذي في داخل الصدر، وهو هذا العضو الذي نعرفه جميعا. وقد ذكر جماعة من المفسرين هذه الحادثة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، ففسروه بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج ذلك من قلبه. وهذا الفعل الذي فعله جبريل عليه الصلاة والسلام يدل دلالة واضحة على أن هذا العضو في الإنسان به لطيفة غيبية تؤثر في أفعال الإنسان. وهذه العلقة التي استخرجها جبريل قد تكون حسية وقد تكون معنوية، مع أننا نعرف معنى العلقة وهي القطعة من الدم الجامد. فعلى كل حال هذا من الأمور الغيبية، والله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وما قال: ولكن تعمى القلوب التي في الأدمغة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضغة نص في القلب الحسي اللحمي المعروف، والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: ويستدل به، أي بهذا الحديث، على أن العقل في القلب، والله عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل القلب محلا للعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر التقوى أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى صدره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، إلى أن قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى هاهنا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، فيكون مشيرا إلى دماغه كما يفعل كثير من الناس إذا أراد أن يشير إلى كمال عقله فإنه يشير إلى رأسه، وهذا خطأ. وإنما تكون الإشارة الصحيحة أنها تكون بالإشارة إلى القلب الذي في الصدر، لأنه محل للعقل. ومعلوم أن المرء بأصغريه، وهما قلبه ولسانه، ولا يقال قلبه وعقله، أو يقال لسانه وعقله، أو يقال لسانه ودماغه، وإنما يقال قلبه الذي هو محل للعقل. أما الطب الحديث فهو لم يتوصل إلى حقيقة هذه القضية، ولن يتوصل إليها إطلاقا، لأنها من الأمور الغيبية. ما الذي يؤثر على أفعال الإنسان المعنوية وإراداته؟ كيف يقع منه الخوف والرجاء والمحبة والرضا والسرور والانقباض وما إلى ذلك من الأمور؟ كيف تقع للإنسان؟ لا يستطيع الطب أن يحدد ذلك، وإنما غاية ما يقرره الطب أن المكان الذي يؤثر على الأفعال الحسية هو الدماغ، وهذا لا يمنع أن يكون للقلب تعلق بهذه الأمور، لكن الطب لم يتوصل إليها، ومعلوم أن الطب يتعلق بالأمور التي يمكنه أن يصل إليها دون الأمور الغيبية، لأنه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ولما كانت حياة الإنسان الظاهرة متعلقة بالقلب والدماغ على نحو ظاهر، فيمكن بذلك أن تتعلق إرادته وإحساساته بالقلب والدماغ معا، فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش على نحو سوي إلا بسلامة قلبه وعقله، فما المانع أن يكون بين دماغه وقلبه تعلق وثيق مؤثر على أفعاله وتصرفاته المعنوية، وكذا ما نسميه بالأمراض القلبية والإحساسات والمشاعر الداخلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيل إن العقل في الدماغ كما يقول كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، وذكره معزوا للإمام أحمد بصيغة التمريض، ونقل ذلك عن الإمام أحمد. ويقول طائفة من أصحابه: أصل العقل في القلب، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، والعقل يراد به العلم ويراد به العمل. فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذا. ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله: الأفئدة هي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ. فعلى كل حال، هذه الأدلة جميعا أيها الإخوان تدل على أن محل الإرادات والخواطر وما يقع للإنسان من محبة وبغض ورضا وإنابة وما إلى ذلك، أن محل ذلك جميعا هو القلب. وهذا القلب ليس ثمة مانع أن يكون له اتصال بالدماغ، الله عز وجل أعلم به. ويدل على ذلك أن الإنسان إذا ضرب على دماغه لربما فقد عقله، فهذا يدل على وجود نوع اتصال بينهما، لكن ليس معنى ذلك أن محل العقل هو ذلك الدماغ فحسب، وإنما لهما اتصال، والقلب هو مستقر الإرادات وهو محل هذه الأعمال التي نتحدث عنها. بعد ذلك أقول: إذا كان القلب هو محل الإيمان والتقوى أو الكفر والنفاق والشرك وما إلى ذلك، فقد يسأل بعضكم: لو قطع قلب إنسان ثم وضع له قلب إنسان كافر، فهل معنى ذلك أن هذا الإنسان سيتحول إلى عقيدة ذلك الكافر فيكون كافرا مثله؟ الجواب: لا. والطب الحديث له تجارب في ذلك، لربما قطع قلب الإنسان مدة من الزمان ثم أعمل فيه محل هذا القلب مؤقتا آلة تضخ الدم ريثما يوضع له قلب آخر، وهذا شيء سمعته من بعض الأطباء المشتغلين بطب القلوب. وأيضا جرب الأطباء استبدال القلب، فلربما نزعوا قلب رجل ووضعوا فيه قلب رجل آخر، فماذا كانت النتيجة؟ قرأت في بعض التحقيقات والتقريرات الطبية في ذلك، يقولون إن الإنسان لا يعيش مدة طويلة، يعيش مدة محدودة، ثم هو لا يكاد يتكلم ويتصرف ويعبر عن مكنوناته كما كان قبل ذلك، وإنما يغلب عليه لربما شيء من السكون والركود، ومن ثم لا يعرف كثيرا مدى التغير الذي حصل له بسبب تغيير هذا القلب والتأثر الذي ناله من صاحب ذلك القلب الذي نقل إليه. والذي أظنه والله تعالى أعلم هو أن الإنسان لا يتحول من الإيمان إلى الكفر أو العكس أو غير ذلك إذا نقل إليه قلب إنسان آخر. فلو جئنا بإنسان كافر ووضعنا له قلب إنسان مؤمن، فإن هذا الكافر إن قدر له أن يعيش ولو مدة محدودة يسيرة فإنه لا يتحول إلى إنسان مؤمن، وإنما يبقى على كفره، وتبقى له أرجاسه وأنجاسه وأدناسه. وهكذا لو عكسنا القضية، ولكن لا يبعد أن يتأثر صاحبه بعض الأثر، كيف لا؟ والإنسان يتأثر بالمخالطة، ويتأثر بالنظر، ويتأثر بالسمع، ويتأثر بالشم، كما أنه يتأثر بما يأكل. فأكل الحلال يؤثر في الإنسان، وأكل الحرام يؤثر في قلب الإنسان، كما أن اللغة أيضا تؤثر في عقل الإنسان وقلبه. ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله ابنه عبد الله ترضعه جارية، أخذه منها ونزعه نزعا شديدا، ثم وضع أصبعه في فمه حتى استفرغ تلك الرضعة، وقال لا آمن عليه من هذه الرضعة. ولما كبر عبد الله ابن الإمام أحمد كان يعتريه شيء في بعض الأحيان، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا آمن أن تكون من تلك الرضعة. فلاحظ كيف تؤثر رضعة، كيف تؤثر في هذا الإنسان، ولربما في سلوكه أو في عقله، فكيف إذا نقل إليه قلب بكامله. هذا خلاصة ما أظنه في هذه المسألة التي لطالما سأل الناس عنها، وهذا يدل على أن القضية ترتبط بهذا العضو الصنوبري، ولكنه ليس هو القلب وحده، وإنما يتعلق به أمر معنوي يتعلق به تعلقا مباشرا. ولهذا قال بعضهم عن القلب هو نور وضعه الله طبعا وغريزة يبصر به ويعبر به، فهو نور في القلب كالنور في العين الذي هو البصر، فالعقل نور في القلب والبصر نور في العين، هكذا قال بعض العلماء. وبغض النظر عن عبارة هذا القائل وحروفه، إلا أنه لا شك أن هذه القطعة يتعلق بها أمر معنوي، والدليل عليه هو الواقع الذي نشاهده مما ذكرته آنفا. ثانيا منزلة القلب. كلكم يعلم أيها الإخوان أن القلب هو ملك الجوارح، وهو كما يقول العز بن عبد السلام مبدأ التكاليف كلها، وهو مصدرها، وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أنها إذا صلحت بالإيمان ومعرفة حقائقه ومحاسن الأحوال، فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه وبالإذعان له، وإذا فسد هذا القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأحوال والأعمال القلبية السيئة من الكبر والعجب والرياء وما إلى ذلك، فإن ذلك يفسد الجسد بالفسوق والعصيان والتمرد على طاعة الله عز وجل وتسخير الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى، مع التعالي على الخلق والترفع عنهم وظلمهم والإفساد في الأرض. كل ذلك يكون نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، يقول فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإذا كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهاه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى، هوى القلب. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في كلمة مختصرة جليلة يعبر بها عن معنى كبير، يقول: لكل امرئ جواني وبراني. جواني يعني داخلي، والبراني هو الخارجي. لكل امرئ جواني وبراني، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا تجد الموعظة تطرق الأسماع وتجد آثارها على الناس متفاوتة غاية التفاوت، كالمطر ينزل على الأرض، فمنها ما يخرج ألوان النباتات والثمار والأزهار فتغدو تلك الأرض طيبة معشبة مربعة، وأما الأرض الأخرى فهي لا تنبت كلأ، وقد لا تمسك ماء، صلى الله العافية، وقد تمسكه لكنها لا تنتفع به وإنما ينتفع غيرها. وهكذا الناس يسمعون وحي الله عز وجل، ويسمعون القرآن، ويسمعون المواعظ، فمنهم من يتأثر ويظهر ذلك في سمته وهديه ودله وأخلاقه وسائر أعماله، ويثمر ذلك في قلبه خشوعا وخضوعا وألوانا من العبوديات، كما يثمر عملا صالحا في جوارحه. ومنهم من لا يظهر عليه أثر ذلك، سواء حفظه فنقله إلى الناس فانتفعوا به، أو أنه لم يحفظ شيئا من ذلك وضيعه، والمقصود أنه لم ينتفع بشيء من ذلك. تجد الكلمة الطيبة يسمعها اثنان، هذا يتحول إلى مؤمن صالح، والآخر يبقى على حاله. كم من أقوام طرق أسماعهم القرآن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، فكبهم الله عز وجل في النار على وجوههم. وكم من أقوام سمعوا كلمة واحدة فقلب ذلك حياتهم رأسا على عقب، فتحولت أمورهم وأحوالهم وتبدلت شؤونهم، وتركوا الملذات والشهوات التي حرمها الله عز وجل بسبب كلمة واحدة سمعوها. وما ذلك أيها الإخوان إلا لصلاح القلب أو فساده، فحق لهذا المحل الشريف أن يعتنى به غاية العناية. يقول الحسن البصري رحمه الله: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وهذا معنى صحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبد، فإذا صلح قلبه صلحت أعماله وكان مقبولا عند الله عز وجل. وإذا كان القلب فاسدا فلطالما ركع صاحبه وسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ولربما قدموا شيئا من أموالهم دفعا للتهمة عنهم أو حياء من الناس، ومع ذلك لم تزك نفوسهم ولم تصلح قلوبهم ولا أحوالهم ولا أعمالهم، لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيء أفسدها، على نجاسة كبرى لا تطهرها مياه البحار، وهي الشرك بالله عز وجل والنفاق. كان الحسن البصري رحمه الله يجلس في مجلس خاص في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا في معاني الزهد والنسك والرقاق والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية. فإن سئل سؤالا يتعلق بغيرها في ذلك المجلس تبرم وقال إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر، إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي ألا يغفل وألا يكون شاردا في زحمة الأعمال حتى الأعمال الدعوية، ينبغي أن يكون له مجالس يتذاكر فيها مع إخوانه أمورا ترقق القلب، وأن يكون له أعمال ترقق قلبه وتصلح ما فسد من هذا القلب في زحمة الأشغال كزيارة القبور وذكر الموت وما إلى ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها وهي مصلحات القلوب. ثالثا الموازنة بين هذا المحل الشريف وهو القلب وبين أشرف عضوين أو أشرف حاستين في الإنسان وهما السمع والبصر، وهي الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في آية الإسراء في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مع أن الإنسان يسأل عن جميع جوارحه وعن منافعه وعن نعم الله عز وجل عليه بماذا صرفها وماذا عمل بها، لكن الله عز وجل خص هذه المواضع الثلاثة لأنها الأشرف والأكمل وهي أعظم المنافع وأشرف المحال عند الإنسان. فأي هذه الثلاثة أشرف؟ هل هو السمع أو البصر أو القلب؟ يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقها في شيء، وهو أنها إنما يرى صاحبها بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص. معنى هذا الكلام أن العين أقل هذه الأمور الثلاثة شرفا، وهي العين، مع أنها العين وهي عضو شريف في غاية الشرف، ومع ذلك هي أقل شرفا من السمع والقلب. لماذا؟ لأن العين لا يرى بها الإنسان إلا الأمور المتشخصة، يرى السارية ويرى الإنسان ويرى الشجرة، لكنه لا يرى الهواء ولا يرى إلا الأمور التي يدركها نظر العين، فهو لا يرى الأشياء البعيدة جدا، ولكنه قد يسمع صوتها. فنحن قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها، وقد نسمع أصواتا من بعيد ولكننا لا نبصرها. ثم أيضا الإنسان لا يبصر إلا من جهة واحدة وهي الأمام، وأما الخلف وعن اليمين وعن الشمال فإن الإنسان لا يبصر شيئا من ذلك، فهو بحاجة إلى التفات. وأما السمع فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما فوقه وما تحته كما يسمع عن يمينه وشماله وخلفه، ولا يحتاج مع ذلك إلى التفات. يقول شيخ الإسلام فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عنه وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية والمعلومات المعنوية، ثم بعد ذلك يفترقان، يعني القلب والأذن. الآن يبدأ يوازن بين القلب وبين الأذن، انتهى من البصر. يقول فالقلب يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصيته، فأما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب، فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام. يقصد أن الأذن مجرد بريد، وأين يحصل تحليل هذا الكلام وأين يحصل تعقل هذا المسموع؟ يحصل ذلك في القلب، وأما الأذن فهي وسيلة إلى نقله فحسب، هي واسطة بين مصدر الصوت وبين القلب، فتنقل هذا الصوت إلى القلب فيحصل تحليله والنظر فيه في ذلك المحل العجيب. يقول شيخ الإسلام: فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه. فمدار الأمر على القلب، وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ولم يذكر هنا العين، فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة في الأمم المعذبة، وهي حكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها. يقول: ومثله قوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يقول: وتتبين حقيقة الأمر في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبهذا نعلم أن القلب هو الأشرف بإطلاق، لأن العين أو البصر والسمع ميزابان يصبان في العقل، وهما وسيلتان لنقل العلوم والمعارف والمشاهدات والمسموعات إلى هذا القلب، ثم تستقر فيه ويحصل بعد ذلك من آثار هذه الأمور المسموعة أو المبصرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقد يبصر الإنسان مشهدا يكون له عبرة يعتبر بها، فيكون ذلك سببا لإنابته وتوبته، وقد يبصر الإنسان منظرا ومشهدا في شاشة أو في سوق أو في مكان آخر يفسد عليه قلبه، فتعرض عليه هذه الصورة دائما تتراءى كأنه ينظر إليها فتفسد عليه القلب، فيكون هذا القلب مشغولا مشوشا بهذا المنظر، ويجد من ألم ذلك ومغبته ما لا يقادر قدره إلا الله تبارك وتعالى. رابعا، الأمور التي يتم بها صلاح القلب، وهذه النقطة والتي بعدها ذكرتها إتماما للقسمة، وإلا فالحديث عنها يطول. الأمور التي يحصل بها إصلاح القلوب كثيرة جدا، ولكني أذكر طرفا يسيرا منها، على الله عز وجل أن ينفع بها في مثل هذا المجلس ويكون مشتملا على جملة الأمور الهامة المتعلقة بهذه المقدمة. فمن أعظم الأمور التي تصلح القلب المجاهدة، يحتاج الإنسان إلى مجاهدة دائمة مستمرة وإلى مكابدة. يقول ابن المنكدر رحمه الله، وهو من علماء التابعين، محمد ابن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، فصار في حال من العبودية عجيب. كان يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا أقبل الليل ودخلت فيه وبادرت فيه إلى الصلاة وخلوت بربي لم يمض إلا شيء يسير حتى انقضى هذا الليل وتصرمت ساعاته ولم أشعر بذلك، ولم يحصل ما كنت أؤمله من طول المناجات، فهي قصيرة في نظره لشدة شغفه وتعلقه بذلك. إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. كيف وصل إلى هذه المرحلة أيها الإخوان؟ ونحن إذا جلس الإمام يصلي وزاد دقيقتين لربما بدأنا نتململ، وبعضنا يتنحنح، وبعضنا يحرك أصابعه ويفرقعها، ولربما عاتبنا الإمام بعد ذلك. ولازلت أذكر موقفا طريفا عجيبا، صليت الظهر في يوم كان بعض الشباب يجولون بسياراتهم قرب المسجد، وأصواتها وصريخها يشوش على المصلين، فلم أعقل كثيرا من صلاتي، فصليت الظهر 6 ركعات ولم يتكلم أحد. فلما خرجت وركبت مع أحد الإخوان الذين جئت معهم، فقال لي: أشك أننا صلينا أكثر من 4 ركعات، فقلت وكيف عرفت؟ فقال وهو الشاهد، قال العادة أن صلاة الظهر كذا دقيقة، ذكر الدقائق، وقد صلينا كذا دقيقة، فهو يحسب بالدقيقة مدة الصلاة، فالذي تغير عليه هو عدد الدقائق فقط، فاستنكر ذلك واستغربه، فشك أن الصلاة حصل فيها زيادة. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أننا حينما نصلي كأن الواحد منا أيها الإخوان كالطائر في القفص يبحث عن الحيلة كيف يتخلص وكيف يفر من هذا القفص. فلو كانت قلوبنا عامرة بمحبة الله والإقبال عليه لم نشبع من صلاتنا وعبادتنا. وكم رأيت من أناس من الصالحين يتعجبون أن فلانا من الناس لربما بكى في القراءة في الصلاة السرية، وأي عجب في هذا، هو يناجي ربه، كيف تعجبون من هذا، كيف تعجبون منه؟ وأي مقام هو أعظم من مقام العبد بين يدي ربه وخالقه يناجيه وينطرح بين يديه في أذل الصور التي يعبد بها العبد نفسه ويذلل جبهته في السجود والركوع؟ وهل هناك تذلل أكثر من مناجاة الله عز وجل والخضوع بين يديه والجبهة على الأرض؟ ليس هناك صورة في الذل أعظم من هذه، لكننا ألفناها فما عادت تؤثر في قلوبنا. على كل حال أيها الإخوان، نحن نحتاج إلى كثير من المجاهدة لإصلاح هذه القلوب، ولعل هذه المجالس تكون سببا في إعانة الواحد منا على إصلاح قلبه. يقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله: حرست قلبي 20 سنة. حرست قلبي، كان في مجاهدة ومكابدة مع هذا القلب يحرسه من كل كاسر. حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة. إذا استقام قلب العبد استقامت أعماله وجوارحه، فإذا جاءه الشيطان بخاطرة من الخواطر قبل أن يستقيم قلبه ويثبت على الطاعة، فإن القلب يحتاج إلى مدافعة عظيمة لهذه الخواطر. فإذا صار في القلب قوة وصلابة في الإيمان واستقام القلب لصاحبه وروضه على طاعة الله عز وجل والإقبال عليه، فإنه يحرس صاحبه. فإذا رأى شيئا تلتفت إليه كثير من النفوس الضعيفة ويتطلع إليه أصحاب القلوب المريضة فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن هذا الإنسان ينصرف قلبه عن هذه الأمور المشينة ولا يلتفت إليها، ويتذكر مباشرة عظمة الله وجلال الله ورقابة الله، فلا تتحرك نفسه للمعصية أو الوقوع في الريبة والدخول في أمور وطرائق ليس له أن يدخل فيها. حرست قلبي 20 سنة فحرسني 20 سنة ثم وردت علي وعليه حالة صرنا محروسين جميعا. ومعنى هذا الكلام أنه كان في مكابدة في 20 سنة حتى استقام قلبه فحرسه 20 سنة، ثم مرت عليه أحوال صار قلبه محروسا وصارت جوارحه محروسة حينما تروضت على طاعة الله عز وجل. فالعين لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، لم تعود العين تحب النظر وتألف النظر إلى ما حرم الله عز وجل، وصار السماع المحرم الذي يعشقه كثير من الناس وتميل إليه قلوبهم صار قلبه ينفر منه، وصارت أذنه تمجه ولا يجد له لذة وحلاوة يجدها أولئك الذين قد مرضت قلوبهم. فصار القلب محروسا وصارت الجوارح محروسة. وبهذا أقول أيها الإخوان، من أراد أن يربي نفسه، إذا أردت أن تربي نفسك فعليك أن تحرس قلبك أولا، ثم يحرسك هذا القلب، ثم تكون بعد ذلك محروسا وقلبك محروسا. لا يكفي أيها الإخوان أن نعلم الناس بعض الأمور الظاهرة مع أنها مطلوبة ومهمة، لا يكفي أن نعلمهم بعض الآداب مع أنها مطلوبة، بل لا بد أيضا أن نربي القلوب على الإخبات والخوف والمحبة والخشية والمجاهدة والصبر واليقين وما إلى ذلك من المعاني. أما إذا خلت القلوب من ذلك مع صلاح الظاهر، فإن أمراض هذه القلوب وعللها تظهر في مناسبات كثيرة، تظهر في حال المنافسات، فيتصارع الأقران ويحصل التباغض والتطاحن وتحصل العداوة، تحصل في المواطن التي تتطلع النفس فيها إلى الظهور والعلو في الأرض، والنفس تواقة لذلك، تحتاج إلى كبح وإلى مجاهدة وإلى أن يكبتها العبد وأن يأخذ بزمامها فلا تنفلت عليه، وإلا فإنه إذا سرحها فإنها تسرح به في أودية الهلكة، طلبا للرئاسة وطلبا للشهرة وطلبا لتحصيل شهوات معنوية ولذات هي أعظم من اللذات الحسية التي يطلبها كثير من المساكين. كثير من الناس قد تكون غايته في لذة حسية من مطعم ومأكل ومشرب ومنكح أو مال يحصله، ولكن هناك شهوات هي أعظم من ذلك كله، وهي التطلع إلى الظهور في الأرض والعلو على الناس ومحبة الشرف، أن ينال الإنسان شرفا في أعين الناس وقدرا في قلوبهم. هذه أمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها إن لم يكن له التفات كبير إلى قلبه، وإن لم يكن له مجاهدة عظيمة مع هذا القلب والواردات التي ترد عليه. تجد الشخص يتربى سنوات طويلة على كثير من الآداب، ثم بعد ذلك ترى منه أشياء عجيبة يخجل العاقل منها، ولربما ذهبت بعمله الصالح الذي عمله من دعوة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك. الإنسان قد يتعب جوارحه وينهك قواه من أجل أن يحصل لذة معنوية، إما أن تكون لذة مطلوبة شرعا كلذة العبودية والأنس بالله عز وجل، وإما أن تكون لذة محرمة وهي أن يذكر وأن يعرف وأن ينال شرفا عند الناس. ومما يصلح القلب أيها الإخوان كثرة ذكر الموت وزيارة المقابر ورؤية المحتضرين، فإنها اللحظات التي يخرج الإنسان فيها من الدنيا ويفارق سائر الشهوات واللذات، ويفارق الأهل والمال الذي أتعب نفسه في جمعه. هي لحظة ينكسر فيها الجبارون ويخضع فيها الكبراء، ولا يحصل فيها للعبد تعلق بالدنيا. ولهذا يكثر من الناس التصدق في تلك الأحوال، ولربما كتب الواحد منهم في حال صحته وعافيته وصية يوصي فيها أنه إذا مات وانقطعت علائقه من الدنيا أن يخرج من ماله كذا وكذا. ذكر الموت أيها الإخوان يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة. اجعل لنفسك وقتا تتفكر فيه في هذا المعنى، وتزور فيه المقابر وتتبع الجنائز. سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من عباد التابعين وعلمائهم، كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. معنى ذلك أن الموت ملازم لذكر قلبه، أنه ملازم لقلبه يذكره في كل أحواله. يقول: لو فارقه لفسد علي قلبي. وكان صفوان ابن سليم يأتي البقيع فيمر بمحمد بن صالح التمار فتبعه في ذات يوم، وقال محمد بن صالح التمار: قلت في نفسي سأنظر ما يصنع. فجاء صفوان بن سليم إلى قبر من القبور في البقيع فلم يزل يبكي، يقول: حتى رحمته من كثرة البكاء وظننت أنه قبر بعض أهله. يقول: ظننت أن هذا القبر لبعض أهله، فهو يأتي لزيارته ويتذكر هذا القريب الحبيب فيبكي ويرق لذلك. يقول: ومر بي مرة أخرى فتبعته ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وهو الذي حدثتكم عنه آنفا، وقلت: إنما ظننت أنه قبر في هذا المكان بعض أهله. فقال محمد بن المنكدر: كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة، يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. ومما يحيي القلب مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون بالله بالنظر إلى وجوههم. من الناس من إذا نظرت إلى وجهه انشرح صدرك وذهبت عنك كثير من الأوهام والهموم والغموم والمخاوف. ابن القيم رحمه الله يقول: كان إذا أحدق بنا الخصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا واعترتنا المخاوف من كل جانب، أتينا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فوالله ما إن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا، لما يرون في وجهه من الإنارة وما يرون فيه من المعاني الدالة على انشراح الصدر وثبات القلب، ومن المعاني الدالة على الخوف من الله عز وجل والتقى والرجاء وما إلى ذلك من الأمور التي تنعكس في وجه العبد. فإن الوجه أيها الإخوان مرآة لهذا القلب، ولهذا قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. ودخل رجل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: أيعصي أحدكم ربه ثم يدخل علي؟ فقال الرجل: وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف علمت؟ فأخبره أنها فراسة المؤمن. فالوجه تنعكس فيه أحوال القلب، فيكون الوجه مظلما لما في القلب من الظلمة، ويكون الوجه مشرقا لما في القلب من الإشراق. من الناس من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم، ومن الناس من إذا رأيته أبغضته قبل أن يتكلم، وما ذلك أيها الإخوان إلا لأن هذه الأوجه هي صفحات ينقش فيها ما تكنه القلوب. يقول جعفر بن سليمان رحمه الله: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. محمد بن واسع من كبار العباد ومن كبار الصالحين، وله عبارات جميلة ذكرها جماعة كأبي نعيم في كتاب الحلية والذهبي في السير. كان يقول جعفر بن سليمان: إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، كان وجهه كأنه ثكلى، يعني كأنه وجه ثكلى، يعني آثار الخوف من الله عز وجل بادية عليه، آثار الإشفاق، آثار الخشية ظاهرة على وجهه. فإذا نظروا إلى وجهه رقت قلوبهم قبل أن يتكلم، لا يحتاجون إلى كثير من كلامه، كانوا ينظرون إلى وجهه، كانوا إذا نظروا إلى وجهه كأنه وجه ثكلى. ومن الناس من إذا نظرت إلى وجهه أظلم قلبك، فيتصدد الإنسان أحيانا عن رؤية بعض الوجوه من أجل ما فيها من الظلمة. فإن النظر إلى هذه الأشياء يؤثر على القلب. ولهذا أيها الإخوان تعلمون أن جريج الراهب دعت عليه أمه كما في صحيح مسلم، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فقط حتى يرى وجوه المومسات، والمومسات أعزكم الله البغايا، لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. لما دعته وهو في صلاته قال: أمي وصلاتي، فلم يجبها ثلاثا، فدعت عليه، فحصلت له القصة المعروفة حينما زنت امرأة براع فحملت فولدت، فقالوا: من أبوه؟ فقالت جريج، فجاءوا به وهدموا صومعته وقال ما شأنكم؟ قالوا أنت الذي فجرت بهذه المرأة. فقال لست أنا. قالوا بلى. فقال دعوني أصلي ركعتين. فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ودعا ربه، ثم جاء إلى الغلام وطعن في بطنه بأصبعه وقال من أبوك؟ فقال الراعي. فعظموه أشد التعظيم وعرفوا صلاحه وتقاه وقالوا نبني لك صومعتك بالذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت. هذه الدعوة التي دعت بها أمه ماذا كانت نتيجتها أيها الإخوان؟ كانت نتيجتها أنه نظر إلى وجه مومس واحدة، امرأة واحدة بغي اتهمته، فجيء به إليها وقيل له أنت فجرت بهذه فأنجبت هذا الغلام. نظر إلى امرأة واحدة فأثر، فكان ذلك إجابة لدعوة أمه عليه. فكيف بمن يقلب بصره صباح مساء وقد شخص بصره أمام القنوات الفضائية يرى وجوه المومسات؟ كم نجني على قلوبنا أيها الإخوان، وكم نفسدها بأيدينا وبأفعالنا. كم يجني الإنسان على نفسه حينما يقلب طرفه ويسخر نظره في المواقع الكثيرة، في الشبكة الإلكترونية، شبكة العنكبوتية، ينظر فيها إلى ما حرم الله عز وجل. كم تؤثر فيه هذه النظرات؟ لازلت أذكر شابا رأيته في الحج، سألني سؤالا عن مسألة وهي شيء رآه قبل سنين، يقول لا زال يؤرقني ويفسد علي قلبي ولم أستطع الخلاص منه. مشهد واحد، صورة واحدة، بل أعرف من فسد قلبه وفسدت أعماله وانحرف عن سبيل الصالحين بسبب مشاهدة في سفرة واحدة سافرها شاهد فيها بعض القنوات. وأين؟ في مكان هو من أشرف الأماكن، سكن في أحد الفنادق، فإذا يرى ما لا ينبغي أن يرى فأفسد عليه قلبه فرجع منتكسا. تقول أمه بقينا 8 أيام وهو لا يصلي، وكان من الصالحين من الأخيار. تقول بقينا 8 أيام وهو لا يصلي، ترك الصلاة في سفرته تلك إلى مكان شريف. فالنظر إلى وجوه الصالحين يؤثر في القلب. يقول عبد الله بن المبارك وهو من العلماء العباد، إذا نظرت إلى الفضيل يعني ابن عياض جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. يقول إذا نظرت إلى وجه الفضيل بن عياض جدد لي الحزن، طرد عنه الفكاهة والغفلة، فجدد في قلبه الحزن والإشفاق من الآخرة واحتقر نفسه. إذا كان ابن المبارك أيها الإخوان يحقر نفسه إذا نظر إلى وجه الفضيل بن عياض، فماذا نقول نحن أيها الإخوان ونحن أصحاب غفلة طويلة؟ وهذه الموضوعات قل من يتكلم عليها مع أننا بأمس الحاجة إليها، وقل من يزور المقابر، وقل من يسعى إلى مجالسة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام فيجددون الإيمان في قلبه، وقد يجتمع معهم فيتحدثون فيما حرم الله عز وجل من الغيبة والنميمة بأي عذر اعتذروا وبأي تبرير برروا ذلك، والله عز وجل يعلم ما في القلوب. وأمر الرابع يصلح به القلب، وهو أن يكون تعلقه بربه ومعبوده وخالقه جل جلاله. إذا تعلق القلب بالمخلوق عذب بهذا المخلوق أيا كان، سواء كان رجلا أو امرأة أو سيارة أو عقارا أو مالا أو غير ذلك. الله عز وجل خلق هذا القلب وركبه تركيبا خاصا، لا يصلح بحال من الأحوال إلا إذا علق بربه ومليكه. فإذا علق بغير الله تعذب بهذا التعلق. ولذلك تجد كثيرا من الناس يسألون عن قضايا تتعلق بروابط ووشائج وصحبة مع بعض إخوانهم ويختلط عليهم الأمر كثيرا، يظنون أن ذلك لله وفي الله وأن ذلك يقربهم إلى الله، مع أنهم يجدون ألمه في قلوبهم ويجدون حسرة تعصف بهذه القلوب. فالعلائق والأعمال والأحوال والارتباطات والمجالس والأقوال وجميع الأفعال إذا كانت صحيحة مع صحة قصد صاحبها فإنها تورث في القلب نورا وانشراحا، وإذا كانت على غير الجادة انعصر القلب وتألم. فمن كان يؤاخي أحدا من الناس في الله ولله فإن ذلك يشرح صدره ويقوى قلبه، وأما إذا كان لمعنى آخر قد لا يشعر به هو أو لا يدركه فإنه يجد ألما وحسرة لهذه الصحبة تؤثر فيه أرقا دائما لربما كدر عليه عيشه. هذا مثال واحد. فأقول التعلق بالله عز وجل، تعليق القلب بالله عز وجل هو الذي يصلح هذا القلب. يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: كلما ازداد القلب لله حبا ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. لا يكون القلب عبدا أسيرا لأحد من المخلوقين، لامرأة أو لأحد من الناس. يقول: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. يقول: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يقول: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني فقر لا يذهبه إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. ومما يصلح القلب أيها الإخوان الأعمال الصالحة بجميع أنواعها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ومن ذلك أيضا مما يصلح القلب وهو السادس: أن نستعمله فيما خلق له. فهذا القلب خلق ليكون عبدا لله، خلق ليعمل أعمالا جليلة هي الأعمال القلبية الصالحة، فإذا أشغل القلب بغيرها تكدر وفسد، كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء، إلى أن قال: وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة. فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو وإرضاء لربه وصلاحا للشيء الذي استعمل فيه، إلى أن قال: وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون، وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى أن قال: ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب. ثم قال: وإذ قد خلق القلب لأن يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر، كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع، فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن. ثم قال: فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء ولا يكون عاقلا له، بل غافلا عنه ملغيا له. والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره، وذلك هو الذي أوتي الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تصلح القلب ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، والحديث عن هذا يطول، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد قال سليمان الخواص رحمه الله: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا، أو كما قال. وقد أحسن من قال: دواء قلبك خمس عند قسوته، فادأب عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، ثم التهجد جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. وأما مفسدات القلوب وهو خامسا، فهي أيضا كثيرة جدا، ولو أنك عكست الأشياء السابقة لظهر لك من هذا المعنى شيء كثير. ومن أعظم ما يفسد القلب أن يعلق بغير الله عز وجل كما ذكرنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام متين له، يقول: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، يعني كالزوجة أو الأمة، يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله عز وجل، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله عز وجل فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. ومما يفسد القلب أيها الإخوان الفضول من كل شيء، الفضول من الأكل والشرب، والفضول من النوم، والفضول من الكلام، والفضول من المخالطة والمجالسة، والفضول من الضحك. كل شيء زاد من هذه الأشياء فإنه يؤثر على قلب صاحبه فيفسد هذا القلب. الذي يأكل كثيرا يقسو قلبه، والذي ينام كثيرا يتبلد قلبه وتحصل له الغفلة، والذي يضحك كثيرا لا تسأل عن لهوه وغفلة قلبه، والذي ينظر كثيرا فيما يحل وما لا يحل لا تسأل عن شرود قلبه ومعاناته، وهكذا في كثرة المخالطة، فهي كما قال ابن القيم لقاح، وإنما يحتاج إليها لشحذ النفس وتجديد العزيمة ودفع السآمة والتقاط أطايب الكلام، وأما الإكثار من ذلك فإنه يضر ولا ينفع. فكل شيء من هذه الأشياء إذا أكثرت منه ضرك إلا العبادة، فكلما أكثرت منها كلما زاد ذلك صلاحا في القلب. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ويقول أبو سليمان الداراني: لكل شيء صدى، وصدى القلب الشبع. إذا كان الإنسان يشبع في أول النهار لا بد أن يشبع، وإلا طلب الزيادة، ويشبع في وسطه، ويشبع في آخره، وإذا رأى أهله أن الطعام قد أكل أجمع أسفوا لذلك، واعتقدوا أن ذلك لقلة فيه في هذا الطعام فزادوه في اليوم الآخر. لا بد أن يأكل ويأكل حتى يتوقف ويعجز، ثم يبقى زيادة في الطعام لا تطيقها نفسه. هكذا نحن نربي أنفسنا، وهكذا نربي أبناءنا أيها الإخوان. ونردد حكمة سخيفة ولربما كتبناها في مدارسنا، أن العقل السليم في الجسم السليم، وهي حكمة ساقطة. إنما الحكمة يكون نبعها مع الجوع لا مع الشبع. والبخاري رحمه الله حينما كان في مرضه الذي مات فيه جاء له بالطبيب فنظر في بوله حلله فقال: هذا لم يأكل إلا خبز الشعير منذ 20 سنة، أين أرطال اللحم؟ أين البروتينات بأقدار معلومة وأنواع النشويات؟ أين الأشياء التي نسمن بها الأجساد ونربي بها أبناءنا تربية العجول؟ ونقلق إذا وجدنا الولد لا يأكل كما ينبغي ونذهب به إلى الأطباء، نحن بذلك نفسد عقله وقلبه. إنما التسمين للعجول وليس للآدميين. وما يورث هذا الأكل الكثير إلا بلادة وتخمة، وكسلا عن عبادة الله عز وجل كما نرى، وقسوة في القلوب. فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح وقد لا تجد خاشعا واحدا. من أين ذلك أيها الإخوان؟ من هذه التخمة. فينبغي أن نتفطن لهذا المعنى. وأكثر العلماء من السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا من المرضى والسقمى ومن ذوي العاهات، هذا أعمى وهذا أعور وهذا أعرج، يعني من المعاقين، وفيهم من ألوان الأمراض والأوجاع، ويجوع الواحد منهم الأيام الطويلة وما ضرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال وما يوقد في بيته نار، ولربما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته وما أخرجه إلا الجوع، ولربما ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. وهكذا كان أصحابه الذين فتحوا الدنيا وملأوها علمة وحكمة ونورا بلغوه للعالمين. لكن إذا كانت العناية في الأجساد مع إهمال القلوب فما فائدة كمال الأجسام؟ وما فائدة الشبع؟ وما فائدة هذه الصحة الوافرة التي ننعم بها؟ وإذا قابل أحدنا صاحبه قال له: كيف الصحة؟ والصحابة يقولون: كيف وردك؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف وردك بالليل؟ ونحن نسأل مباشرة على سبيل البديهة: كيف الصحة؟ الصحة أبشر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. سواء كانت الصحة معتلة أو كانت سليمة فلن يقرب ذلك من الأجل شيئا أيها الإخوان. بعد ذلك الأمور التي تفسد القلب كثيرة جدا، لا أستطيع أن أحيط بذكرها في هذا المجلس. كل المعاصي تفسد القلب، كل ما حرم الله عز وجل إذا تعاطاه العبد بالنظر أو السماع أو الأكل أو أي لون من ألوان المعاطاة فإنه يفسد قلبه. وهكذا اللغو في المجالس يفسد قلب الإنسان، والإغراق في الدنيا وأماكن اللغو، كأن يكون الإنسان من أول نهاره إلى آخره في الأسواق، فإن ذلك يؤثر على قلبه، يحتاج العبد إلى صقل هذا القلب. وكيف يصقل قلبه إذا كان إن كان من المصلين فبمجرد ما يصلي ينصرف مباشرة بعد السلام، ولا يمكن أن يتمهل ليسمع كلمة تنفعه أو موعظة. متى يصلح قلب هذا الإنسان؟ في السوق؟ في المتجر؟ عند مشاهدة القنوات؟ كيف يصلح؟ سادسا، ماذا نريد بالأعمال القلبية؟ المراد بالأعمال القلبية هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب وترتبط به، وأعظمها الإيمان بالله عز وجل الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرار، هذا بالإضافة إلى المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والصبر واليقين والإخبات والإشفاق والخشوع وما إلى ذلك، هذه هي الأعمال القلبية. وبهذا نعرف الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان. فأعمال اللسان هي أقواله، وأعمال الجوارح كالركوع والسجود وغير ذلك مما يفعله الإنسان ببدنه. سابعا، أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب. أعمال القلوب كأعمال الأبدان من هذه الجهة، مع أن أعمال القلوب أشرف كما سيأتي، لكن أعمال القلوب يتعلق بها الثواب والعقاب كما أنه يتعلق بأعمال الجوارح. فالإنسان يعاقب إذا اغتاب أحدا بلسانه، وهكذا إذا توكل على غير الله، وهكذا إذا خاف من غير الله عز وجل خوفا لا يصلح إلا لله فإنه يعاقب، وهكذا إذا أحب غير الله عز وجل محبة لا تصلح إلا لله أو محبة تزاحم محبة الله في قلبه فإنه يعذب على ذلك، وهكذا إذا انعدم الإيمان في قلبه أو انخرم، وكذلك إذا نقص من إيمانه الواجب فإنه يعذب. كما أن الإنسان يعذب على الأعمال القلبية السيئة كالعشق المحرم والمحبة المحرمة، ويعذب على الشرك الذي يقع في قلبه وسوء الظن بالله عز وجل أو بإخوانه المؤمنين، وهكذا على سائر الأعمال القلبية المحرمة. إذن العمل القلبي يتعلق به الثواب والعقاب، ومن أراد أن يعرف تفصيل ذلك فعليه بالهدي النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وأما ثامنا فهو في أهمية الأعمال القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح، وذلك من وجوه متعددة. أولها أن اختلال العبادات القلبية لربما هدم العبادات التي تتعلق بالجوارح. من أمثلة ذلك الإخلاص عمل قلبي، أليس كذلك؟ فإذا زال الإخلاص من قلب العبد فوقع في الشرك، إذا وقع في النفاق الأكبر فإن إيمانه يضمحل، وإذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وذلك العمل الذي خالطه الرياء يكون باطلا. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل هذه الأعمال التي يخالطها الإشراك، سواء كان ذلك في أول العمل من أوله أو كان في أثنائه واسترسل العبد معه، فإن ذلك يبطل العمل في هاتين الصورتين. فصارت عبادة العبد الظاهرة من الركوع والسجود والصلاة أو الصيام أو غير ذلك صار ليس له منها إلا التعب، ثم يعاقب عليها أيضا لأنه صرفها لغير الله عز وجل. وخذ مثالا آخر من الأعمال القلبية، التواضع عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح، ما الذي يبطله ويفسده؟ الكبر، والكبر هو تعاظم في القلب يظهر أثره على جوارح الإنسان. فهذا يدل على اختلال عبادة التواضع وهي عبادة قلبية بداء الكبر، ومعلوم أن الكبر مانع من دخول الجنة. خذ مثالا ثالثا، الحسد داء قلبي وعلة من علل القلوب تفسد القلب، وهو يذهب ما يجب على المؤمن من صفاء قلبه لإخوانه المؤمنين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. فهذا الإنسان الحسود يتمنى أن تزول النعمة عنهم سواء وصلت إليه أو لم تصل إليه، فهذا الحسود لا يحب قطعا لإخوانه ما يحب لنفسه، وإلا لم يحسدهم. فهذا يدل على اختلال في العمل القلبي الواجب من محبة الخير للمسلمين كما يحب لنفسه، وهي عبادة قلبية، فالحسد يذهب الحسنات. ثانيا، العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة كالتوحيد، فهو عبادة قلبية محضة، وسلامة الصدر للمسلمين عبادة قلبية. وتعرفون جميعا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم رجل قد تأبط نعليه تنطف لحيته من الماء من أثر الوضوء، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: لاحيت أبي فآليت أو أقسمت أو حلفت أن لا أكلمه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني هذه الثلاث فعلت. قال: نعم. يقول: فتبعته وبقيت معه ثلاثا فلم أرى شيئا يعمله غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله، يعني إذا حصلت له انتباهة ذكر الله، لم يرى قيام الليل ولا صيام النهار ولا كثرة ذكر ولا كثرة تلاوة للقرآن. يقول: حتى كدت أن أحقر عمله، فلما هممت بالانصراف قلت: يا هذا، لم يقع بيني وبين أبي شيء، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وذكر له القصة، فأخبرني عن عملك. فقال: ما هو إلا ما ترى. ولاحظ إخلاص السلف رضي الله تعالى عنهم، ما قال: عندي أعمال كثيرة وصعب أني أحصي لك الآن ولا أريد أن أظهر عملي ليكون أمامك أنه عنده شيء. قال: ما هو إلا ما ترى، ما عندي شيء، ما هو إلا ما ترى. يقول: فلما انصرفت دعاني ثم قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. ليس في قلبه غل على حسد ولا حسد لأحد من المسلمين. فماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من علماء الصحابة وعبادهم، كان يصوم الدهر حتى نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال به حتى أقره على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وكان يختم القرآن في صلاة الليل في كل ليلة. فلما سمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. تأملوا هذه الكلمة وقفوا عندها طويلا، هذه التي بلغت بك. من قالها؟ ما قالها إنسان عادي، قالها إنسان عالم وعابد من أعبد الناس، زوجه أبوه امرأة من أشراف قريش. يقول: فجاءه بعد سبعة أيام، جاء إلى المرأة عمرو بن العاص، جاء إلى زوجة عبد الله بن عمرو فسأل عنه، فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، ما قربها ولا لمسها، يقوم طول الليل إذا غابت الشمس بدأ في ورده، وإذا صلى العشاء بدأ في القيام إلى الفجر، ثم هو صائم. فلم يعجب ذلك أبوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة، شاب يتوقد حيوية يزوجه أبوه ويمكث سبعة أيام ولم يطأ لها فراشا ولم يكشف لها سترا، وليس به علة، هو مريض ولا ضعيف ولا عاجز، مشغول، ومع ذلك يقول لهذا الرجل: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فهذا يدل على أي شيء أيها الإخوان؟ يدل على عظم هذا المعنى، أنه يبلغ بالإنسان أعلى الدرجات وإن لم يكن له عمل كثير، ويدل على أنه من أصعب الأشياء صفاء القلب للمسلمين ونقاء القلب لإخوانك. هذا أمر صعب، قد يكون الإنسان عنده علم كثير وعبادة كثيرة ومع ذلك لا يستطيع أن يسيطر على قلبه، لكن بالمجاهدة مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، وكما علمنا الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإسقاط حظوظ النفس، إذا خرجت من بيتك اجعل حظ النفس خلف ظهرك، لا ترى لأحد عليك حقا فتشرع على هذا وتعتب على هذا، وهذا لم يقدرني، وهذا ما قام حينما سلم علي وقام لفلان، وهذا لم يزرني حينما مرضت، وهذا لم يعزني في فلان، وما إلى ذلك. دع عنك هؤلاء وارتبط بالله عز وجل، فالعبادات القلبية هي أساس النجاة والفوز بالجنة. ثالثا، أنها سبب لنيل المراتب العالية في الجنة. أيضا أنتم تعلمون أن الحب في الله عبادة قلبية محضة، وقد صح من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابين على يمين العرش، متحابين في الله وكلتا يديه يمين على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، قال هم المتحابون بجلال الله. وهكذا أيضا الأخلاق الحسنة، الحياء والصبر وما إلى ذلك من الأخلاق الطيبة الكاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ورابعا، أن العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح، ويكفي المثال الذي ذكرناه قبل قليل في تصفية القلب وتنقيته من الغل للمسلمين. يقول يونس بن عبيد رحمه الله: وقد كتب إليه أحد إخوانه يسأله عن مسائل، فقال يونس: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه. هذاك أرسل إليه رسالة يقول: ما عملك؟ فيقول: فأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره للناس ما تكره لها، فإذا هي عن ذلك بعيدة. يقول: ما استطعت. هذا من؟ هذا يونس بن عبيد عابد. يقول: ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، لا أذكرهم، لا أتكلم فيهم بسوء، بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، بطريقة مغلفة. يقول: فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان له لذة جامحة في الكلام في أعراض المسلمين، يلتذ بهذا، فهذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى كبح قوي لهذه النفس ولهذه الرغبة الجامحة ومسيطرة على النفس. وما يفسد علينا أيها الإخوان أمرنا في هذا الباب إلا كثرة التأويلات، بكل مرة نتأول، لا هذه المرة المقصود كذا، المقصود كذا، ثم نقع فيما حرم الله عز وجل من الغيبة. يقول له، يقول: هذا أمري يا أخي والسلام. يقول: أنا في مكابدة. وهذا يدل على أن العبادات القلبية شاقة. خامسا، أن العبادات القلبية أجمل أثرا من عبادات الجوارح، بل هي مجملة لعبادات الجوارح، فعبادات الجوارح على غاية الأهمية، وهذا أمر لا ينازع فيه، لكن عبادات القلب أجمل وأحلى وأوقع وأجمل أثرا، وهذا ما يجده الإنسان في نفسه إن كان قلبه موصولا بالله عز وجل. كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. سادسا: أن العبادات القلبية أعظم من عبادات الجوارح أجرا عند الله عز وجل ومثوبة. وقد كان كثير من السلف يفضلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة الجوارح مع عدم إهمالهم لعبادات الجوارح. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قيل لأم الدرداء رضي الله عنها: أي عبادة أبي الدرداء أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار، أن يكون إنسان دائم الفكرة. ووصف لسعيد ابن المسيب رحمه الله عبادة قوم أنهم يصلون بعد الظهر إلى العصر، فقال: إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. طبعا هو لا يقصد أن يزهد في الصلاة النافلة، وإنما أراد أن يلفت أنظارهم إلى عبادة يغفلون كثيرا عنها وهي التفكر. سابعا: أن العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح، إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كان ذلك دافعا للجوارح للعبادة. يقول عتبة الغلام: من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه. فإذا وجد الإقبال والمحبة في قلب العبد اقبلت جوارح العبد وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. ثامنا: أن العبادات القلبية تعظم عبادات الجوارح. ومعلوم أيها الإخوان أن الواحد قد يعمل عملا من الأعمال ويعمله آخر كما عمله هذا من حيث الظاهر، فهذا تصدق بمئة وهذا تصدق بمئة وبينهما كما بين السماء والأرض. قد يتصدق الإنسان وهو يعد هذه الصدقة مغرما، ولربما أخرجها كارها محرجا، وآخر أخرجها رغبة لكنه أخرجها وفي نفسه أنه مدل على ربه، وثالث أخرجها وفي قلبه من الحياء من الله والخوف منه والإشفاق ألا تقبل، وأن هذا قليل من كثير مما أعطاه الله عز وجل، وأن الله هو الذي وفقه وهداه وسدده إلى هذه الصدقة وهذا العمل الصالح، فهو بحاجة إلى مزيد من العبودية ليشكر الله على هذا الإنعام أولا وآخرا. فكم بينهما من الفرق؟ كما بين السماء والأرض. النية في طلب العلم، قد يطلب الإنسان العلم لدنيا، وقد يطلبه ليعرف ربه ومعبوده ويتقرب إليه فتكون له نية صحيحة. فكم بينهما من الفرق؟ والمجلس واحد، هما في مجلس واحد في مكان واحد، ومع ذلك كم من الفرق بين هذا وهذا أيها الإخوان. وإنما كان ذلك بسبب النية. يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وهذا كما يقال في الطاعات يقال في المعاصي. قد يعمل رجلان معصية واحدة، لكن هذا عملها وهو مستهتر مستخف متبجح يتباهى بعملها ويجاهر بذلك وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال به هكذا، وآخر يعمل المعصية وهو خائف من الله مستحم منه يستشعر أن الله يراه ويراقبه لكنه غلب في فترة ضعفت نفسه فيها ثم لا يلبث أن يراجع. فشتان بين هذا وهذا، هذا العمل الذي عمله الأول مع أن الثاني كان نظيرا له من حيث الظاهر، إلا أن الأول يهوي به عمله في الدركات إن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته، والآخر معصيته تصغر وتتضاءل وتتحجم بسبب ما قام في قلبه من الخوف والحياء من الله، فلا يتبجح ولا يمكن أن يطلع أحدا على ذلك فهو في غاية الوجل، وإذا تذكرها خاف وأشفق منها. فكم من الفرق أيها الإخوان بين هذا وهذا. تاسعا، أن العبادات القلبية قد تكون في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح. وخذ مثالا على ذلك، الجهاد في سبيل الله عز وجل. يأتي رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فيقول: لا أجد ما أحملكم عليه. فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع، يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. لماذا؟ لأن العذر قد حبسهم. فالإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بعض الأعمال، ولكنه يبلغ مبلغ العاملين لها بنيته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، كما أخرجه مسلم في صحيحه. فدل ذلك على أن الإنسان إن لم يقم بالغزو في بدنه وجوارحه فعليه أن يستحضر النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالنية لربما تكون معوضة عن عمل يعجز عنه الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عاشرا، أن أعمال الجوارح كما ذكر ابن القيم رحمه الله لها حد معلوم، وأما أعمال القلوب فلا حد لها، بل تضاعف أضعافا. وذلك لأن أعمال الجوارح مهما كثرت وعظمت لها وقت معلوم. فالصلاة لها وقت، والصيام له وقت، والحج له وقت، ولها حد محدود. أما العبادات إذا كانت متعلقة بالقلب، العبادات القلبية، فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صحوه ونومه وصحته ومرضه وصفائه وكدره وفي جميع أموره. خذ مثالا على ذلك المحبة، محبة الله عز وجل، هل تفارق العبد؟ هل تفارق قلب العبد وهو قائم أو قاعد، أو يمشي أو مسافر أو مقيم، وهو يأكل أو يتعبد أو غير ذلك؟ هي ملازمة له. التعظيم، الإخلاص، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فإذا تمكنت هذه الأمور من قلب العبد واستحكمت فإنها تكون حالا ملازمة لهذا العبد فلا تفارقه. وهذا يدل على شرف الأعمال القلبية على أعمال الجوارح، فهي تنقطع وتنقضي. الحادي عشر، أن العبادات القلبية يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها عبادات الجوارح أو تقل. فمثلا إذا مات الإنسان انقطع عمله، أليس كذلك؟ انقطع عمله الذي يباشره بنفسه هو، ويبقى ما ورثه من الولد الصالح إلى آخره، لكن الأعمال التي يعملها هو من صلاة وصيام إلى آخره تنقطع. ولكن الأمور القلبية، التوحيد، يسأله الملكان فيجيب، يسألانه عن الإيمان، وفي الجنة، وفي جميع أحوال العبد إذا كان لديه إدراك فإن قلبه متعلق بمولاه هذا المؤمن. فأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويجلونه ويقدسونه، وهذا عمل قلبي. ولكنهم لا يصلون في الجنة ولا يصومون في الجنة، فليست الجنة محلا لهذه التكاليف. أما الأمور القلبية فهي تستمر أو يستمر كثير منها. وأما التسبيح فإن أهل الجنة يلهمونه إلهاما كما يلهمون النفس، فلا يرد على هذا. الثاني عشر، أن العبادات القلبية هي الأصل، وأن أعمال الجوارح فرع عنها. ومعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقلب يصدق واللسان يشهد والقلب يعمل توكلا ومحبة وإخباتا وما إلى ذلك، واللسان يعمل ذكرا وقراءة للقرآن وقولا للحق، والجوارح تسجد وتركع وتعمل الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. فعمل القلب هو الأصل. لو انتفى التصديق الانقيادي والإقرار من القلب ماذا يحصل؟ لا يقبل عمل من أعمال الإنسان البتة. يقول ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. يقول: وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فمواتها، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها. وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله قولا يشبه هذا، وكذا ذكره ابن القيم في مواضع من كتبه. لأن أصل الدين هو الأمور الباطنة، ويكفي هذا في بيان هذا المعنى. وأخيرا أقول بأن بيان أهمية أعمال القلوب وأنها أشرف من أعمال الجوارح لا يعني أن نهمل أعمال الجوارح. وقد ذكر العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم، ذكروا أحوال الناس في ذلك، فهم على ثلاث أحوال: منهم من اشتغل بالأمور القلبية وإصلاح القلب ومراقبة الخطرات وترك الأعمال الظاهرة وأهملها، وطائفة اشتغلوا بالأعمال الظاهرة من صيام وصلاة وما إلى ذلك وتركوا إصلاح القلوب، فعشعشت الأحقاد في قلوبهم والتنافس على الرئاسات وقست قلوبهم، وصار فيها من تعظيم المخلوقين أو الخوف منهم ما لا يقادر قدره. والحق مع الطائفة الثالثة وهي التوسط، أي أن يعتنى بأعمال الجوارح، وهذا سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعنون بأمور القلوب كما يعنون بأمور الجوارح. ولذلك نقول إن التربية الصحيحة أيها الإخوان هي التي تعنى بقلب الإنسان كما تعنى بجوارحه. هرقل لما سأل أبا سفيان ومن معه هل يرجع أحد منهم سخطة عن دينه بعد الدخول فيه، يسألهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا. قالوا: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإن أصحابه لا يرجعون عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام من خصائص أهل السنة والجماعة الأخلاقية، قال: وأن الواحد منهم لا يرجع عن دينه ولو مشط بأمشاط الحديد. وشيخ الإسلام من هو؟ يقول: ولا نعرف قط أن أحدا منهم رجع عن مبدئه والحق الذي اعتقده بترغيب أو بترهيب. فيجب أن نربي الناس على العناية في قلوبهم. هذا الشاب الذي تراه معك يذهب ويجيء في النشاط وغير ذلك في أعمال صالحة، هذا طيب، لكنه قد يسافر فينحرف، قد يفقد هذه المجموعة فينحرف، وقد يستغرب لماذا انحرف، لأنه انشغل بعمل ظاهر دون أن يخالط هذا الإيمان بشاشة قلبه. فالمفروض أن نغرس فيهم حب الله والإقبال على الله عز وجل والخوف منه ومراقبته وما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة بين يدي الحديث عن الأعمال القلبية. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.